Book 2 72 72 72 وجوب عمل شيء Nešto mora Nešto mora يجب يلزم Mora Mora يجب أن أرسل المكتوب. Moram da go ispratam pismoto. Moram da go ispratam pismoto. يجب أن أدفع للفندق. Moram da go platam hotelot. Moram da go platam hotelot. يجب أن تستيقظ مبكرا. Moraš da staneš rano. Moraš da staneš rano. يجب أن تشتغل كثيرا. Moraš da rabotiš mnogo. Moraš da rabotiš mnogo. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Moraš da bideš točen. Moraš da bideš točen. يجب أن يعبئ التنك. Toj mora da napolni benzin. Toj mora da napolni benzin. يجب أن يصلح السيارة. Toj mora da go popravi automobilot. Toj mora da go popravi automobilot. يجب أن يغسل السيارة. Toj mora da go izmije automobilot. Toj mora da go izmije automobilot. يجب عليها أن تتسوق. Ta mora da pazaruva. Ta mora da pazaruva. يجب عليها أن تنظف الشقة. Ta mora da go čisti stanot. Ta mora da go čisti stanot. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Ta mora da ги pere alištata. Ta mora da ги pere alištata. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Ние мораме веднаш да одиме на училиште. Ние мораме веднаш да одиме на училиште. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Ние мораме веднаш да одиме на работа. Ние мораме веднаш да одиме на работа. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Ние мораме веднаш да одиме на лекар. Ние мораме веднаш да одиме на лекар. يجب أن تنتظر الباص. Вие морате да го чекате автобусот. Вие морате да го чекате автобусот. يجب أن تنتظروا القطار. Вие морате да го чекате возот. Вие морате да го чекате возот. يجب أن تنتظروا التاكسي. Вие морате да го чекате таксито. Вие морате да го чекате таксито.